قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات فإلى كم لست عامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات لم يلن قلبك أصلا بالزواجر والعضات بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات وتراه حامل درعة للفلوات أهله يبكو عليه حسرة بالعبرات أين من قد كان يفخر بالجياد الصفنا وله مل جزيل كالجبال الرسيات سار عنها رغم أنف بالقبور الموحشات فاغنم العمر وبادل بالتقى قبل الممات وأنب وارجع وأقلع عن عظيم السيئات واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات وأنب وارجع وأقلع عن عظيم السيئات واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات ثم نادي في الديادي يا مجيب الدعوات اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات ثم نادي في الديادي يا مجيب الدعوات اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات ثم نادي في الديادي يا مجيب الدعوات اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات ثم نادي في الديادي يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اعف عنا يا اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات أيها الغافل يا من تسير في طرق الغفلة والضياع غير عابئ بحلال أو حرام أو أمر أو نهي أو طاعة أو معصية أو بر أو فسوق كلما اشتهت نفسك شيئا فعلتها وكلما اشتهت عينك نظرة أقمتها وكلما اشتهت يدك بطشا بطشته وكلما اشتهت رجلاك سيرا إلى الحرام أمضيته وكلما اشتهى بطنك شيئا محرما لم تتورع وتناولته أما تستحي من نظر الله إليك؟ أما تخشى عقابه؟ أما تخاف أخذه؟ إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أخي إلى متى ستسير في غفلتك وإعراضك عن ربك؟ أما تستوشش من كثرة الذنوب والمعاصي؟ أما تحن إلى الرجوع إلى ربك وخالقك؟ أما تغار وأنت ترى عباد الله يسارعون في الطاعات وأنت غارق في شهواتك؟ تخلص من غفلتك الآن ولا تؤجل ذلك إلى الغد، فإن الوقت أنفاس لا تعود، وإن العمر أغلى من أن يضيع في اللهو واللعب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطائعين، وأن ينجينا من طرق أهل الفتنة الخاسرين، وأن نوفقنا إلى جميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه ما لي حيلة إلا الرجا في كشف ضري وانجلاء كروبي وأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي ورضاك عني غافر لذنوبي رباه رباه رباه في النائبات وعمدتي في الحادثات وفي سقام طبيبي يا عودتي في النائبات وعمدتي في الحادثات وفي سقام طبيبي قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فالله عند النائبات مجيبي فالله عند النائبات مجيبي رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه